أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن رب ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. الله الله الله الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله الله الله الله صدرك يا رب صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة النبي. الله الله الله الله كرمك يا حي. الله يفرح حضرك يا رب. اللهم صل على حضره النبي. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. الله الله الله. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. عنده غيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا

الشعر وأنه أهلك عاد الأولى. الله الله الله الله الله الله يهمك يا قدرك يا الله. وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لازفة ليس لها من الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر. اللهم اشرح صدرك. الله أكبر ولله الحمد. الله الله الله الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون والقمر الله الله الله الله ولا على حضرة النبي امين يا رب فوق الله يا استاذ الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر